نقرأ ما بعده. قال المبحث الثالث: صيغ المبالغة. صيغ المبالغة أصلها أسماء فاعلين، فلما أفادت الكثرة حولت إلى هذه الصيغ التي ستأتي. يعني قال: أشهر صيغ المبالغة خمس. معناه هناك صيغ أخرى لكن هذه أشهرها، هذه أشهر صيغ: فعال، فعول، فعيل، مفعال، فعل. لا تنظر إلى ما بعده من الأسفر. طيب، فعال مثل ماذا؟ غفار وصبار وقتال وشكار وضراب ونحو ذلك، هذه فعال، هكذا. طيب، فعول، شكور، صبور، غفور، سؤول، ودود ونحو ذلك. فعيل، فعيل على وزن، نعم فعيل، نعم فعيل، ها، عليم، حليم، رحيم، عليم قلنا عليم خلاص، حليم، حليم أحسن، ها، عليل. هو هناك شيء، طيب دعونا نكمل هذا من أجل لا تلتبس عليه الصفة المشبهة، تلتبس أحيانا ببعض صيغ المبالغة. إذا قلت لك هات لي صيغة مبالغة على فعيل، فتذكر ما يكون هناك على وزن فاعل ثم تأتي منه على فعيل. الآن عليم معك، عالم صح، عليم فهو عالم، إذا بالغت قلت عليم، واضح. لكن مثلا كريم، هل نقول كارم؟ كرم فهو كارم، ما نقول كارم صح، ما نقول فلان هذا كارم. فكريم لا تكون صيغة مبالغة، هذه الصفة مشبهة. يعني هذا باختصار، ركزت معي ايش الفرق؟ اذا قلت لك هات لي صيغة مبالغة على وزن فعيل، ففكر بمثال يأتي منه وزن فاعل، يأتي منه وزن فاعل ثم تأتي بفعيل. مثل قلنا عالم عليم، واضح، عالم عليم. ها مثل ماذا أيضا؟ سامع سميع، قادر قدير، سالم سليم ونحو ذلك، واضح. أما الذي ليس منه على وزن فاعل ثم يأتي على وزن فعيل، هذه لا يقال صيغة مبالغة، مثل كريم ومثل حليم أيضا، وتنظر هذه أنا شاك فيها، شاك هذه إيش؟ اسم فاعل، شاك على وزن فاعل، نحن إيش نقول؟ شاكك، أنا شاكك في هذا الموضوع، هي شاك. طيب هذه فعيل، مفعال، ها، مقدام، مفضال، مضراب، صيغة مبالغة، ها، إيش المنخال؟ لا تقصد المنخل، سيأتينا في اسم الآلة، سيأتينا قريبا. مكرام، وينظر هل نطق بها؟ يعني ناهل، منهال، ممكن منهال يعني من العلم، ها، مصداق، ها، لا منهاج اسم هكذا، لكن هل هو شخص يعني نقول نهج كذا فهو منهاج، مثل ما نقول منحار، مهذار ونحو ذلك، ها، مغوار ونحو هذا. طيب أما منظار مثلا، منظار ومفتاح، هذه أسماء آلة ستأتينا، ما نقول المفتاح هذه صيغة مبالغة من الفتح صح؟ لا ليس الكلام فيها. طيب فعل مثل ماذا؟ فلان فعل، تريد المبالغة في شيء من الأشياء في وصفه به. هرم، يعني من الهرم. ينظر لعلها صفة مشبهة والله أعلم، لأنه لا نقول هارم، هارم عجل، نعم عجل. ها أسف فعل أسفة، نعم ها حسد، يعني الناس يقولون هذا حسد، لكن هل تأتي في اللغة العربية هكذا؟ ما أظن. ها جزل يعني كلام جزع، نعم نعم أحسنت. طيب نقرأ الأمثلة التي ذكرت هنا. قال فمثال فعال: صبار، سماع، قتال، كذاب. هذه كلها صيغة صيغ مبالغة، وهنا تنتبه إذا قلنا كذاب صيغة مبالغة، والناس أحيانا تحصل كذبة من شخص، يقولون كذاب فلان هذا كذاب، كيف عرفت أنه كذب؟ قال مرة كذب عليه. إذن ما يصلح هذا، يقول كذب فلان كذب، أما يقال كذاب فما يصلح. ولهذا السلف ما كانوا يطلقون، الأئمة ما يطلقون على الراوي كذاب إلا لكثرة كذبه، لكثرة كذبه، ما هو أي واحد يقول فيه كذاب. كذوب صيغة مبالغة أيضا، صيغة مبالغة. قال ومثال فعول: صبور، شكور، غفور، ومثلها كذوب. صدقك وهو كذوب، أي كثير الكذب. طيب ومثال فعيل: عليم، سميع، نصير. ها قرأتها، نعم، صبور وشكور وغفور، وزدنا قلنا كذوب. ومثال مفعال: مطعان، مقدام، منحار. هكذا أيضا مهذار، يقولون فلان مهذار، كثير الكلام الهذر. ومثال فعل: حذر، حذر، فطن، لبق. فهذه أيضا صيغ مبالغة. طيب ثم نبهنا فقال: لا تبنى صيغ المبالغة إلا من الثلاثي، إلا فيما ندر. لا تبنى صيغ المبالغة إلا من الثلاثي، إلا فيما ندر، ومن ذلك معوان من أعانة. نقول هذا معوان، مأخذ من إيش؟ من أعانة الرباعي. وإلا فالأصل أن صيغة المبالغة لا تؤخذ من ماذا؟ من غير الثلاثي، لا تؤخذ من غير الثلاثي، لا من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي. لو قلت لك استخرج، هات لي منه صيغة مبالغة، ما تأتي. انطلق، لا تأتي منه صيغة مبالغة. واضح؟ طيب.